وهاد ما كان وحويان ودارستو وخرقا باب الخلاء والاستطالة هل كان تبلون؟ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يحل الشيخ رحمه الله باب الخلاء والاستطالة باب الخلاء والاستطابة. باب كان وحاو كذور رميا آداب دخول الخلاء سوليا قلتان كيسا آداب تأولي يهي إيو آداب تالله فريسان إيو أما بسيك رواح الدار الله ديغو آداب توقفك حاجة يسيو بذني تاسوك غورمي باكو وحو مركا كفر عيهي كتابك وكتاب الطهارة أي مركو قهري سينو صار ديغي سينو هرو صار شغني كتابك وحو شمسان يا أبواب يا مسائل وحويان كتاب الطهارة ما كان إلى هو أبواب كور رمس الطهارة دي مسائل كور رمس أيوش من السنية مركا أبواب تاوش من السنية ميت كم يدوية باب نوح على الهدى سيدي دبا ماشا لقد قلو مقبولي قلو كلا الباب كلا قلو على الهدى باب baabku marka ama albaabka la furay ee loo xayo ka sameeyaan baab mise waa meesha laga galay lafteediba waxa ay dhahdeen culimadu baab ma aha loo xa laftiisa albaabka ee marna la xiray marna la furay halkan laga galay laftiisa la yiraahdaa baab aan loo xan sameeyaan albaabka ee meesha lagu xiray ama la furay marka la soo galayna baab waxa lagu magacaabay limulaazamatihi للباب الباب كم هو لازم ودواء الباب كم هو ماشي تاجي حيوان مرة وقت الحلي مرة وقت الفري لكن أصل قوم ماشي اللي فري أي باب للحلي مركب باب الخلاء والاستطالة الخلاء وحويان المكان الخالي ماشي مرن بال هذا خلاء وحنا لو قلت ده هلكن المكان المعد لقضاء الحاجة ماشي لو دياري يقف إنه حاجة دي سيكو قتو قادي دي السحارة دي يوحي الله لم يدكع ماشي لو قدنا يا خلال إلى هذا لكن سيدي دبا خلاق واحد على المكان الخالي ماشي بنام بال إلى هذا وحنا لو مقع بخلاء لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها خلاء وحنا لو مقع بي قفك حاجة تبذن يا وحو الدون يا مال بنان وانا عدنا تشوغين وانا لقى اركين انو حاجة دي سكوكتو ساسا خلال ابو مقع على المركب استطابتنا وطلب الطيب اسل كيدو وشيق ونفسنا اولا الدونة اللي لحظة اهل علمي قار كمي دي وحي كوفة سيران سيدي من الدقيق العيد وكاله ازالة الاذى واهني تاستي قفك نسكزو ليو يعني ما خرج من السبيلين إنه قفت بسكها قاتشيو أيوك فسر لكن أصل كلمات معنى هذي وحوي وشيقة ونعكسون أولا دونه لكن هكذا هو حلو قلت شيئا قفكو إنه استنجوه وطاهريو القبل والدبر وحنا كطاهرنا من أثر البول أو الغائب وحنا كطاهرنا بحجر أو ماء كذلك الرات كذي يسحر الله ايو كطاهرين ايا وحن كطاهرين ايا بي امدقح مركا يعني محل كيبو حقاتي لانه طيب المحل محل كيبو في نيسي وناتي مركا طالب الطيب ساسا مركا يعني استطابة اي نقطة مركا علموه سيدا وشيخ وشيغي لابدو بإسراعيي تتقاتل واحد يقرا يعني باب الخلاء اما باب الاستطابه والكليه هل كان باب قضاء الحاجه وليلي ويبابستين باب قضاء الحاجة يعني حاجة ذي اللي قلني إذا قعد أحدكم لحاجته إذا حديثك تقعدني قالوا سيدة حكين نقول لها باب الخلاء وكلية أي مركة قرين يقول دليشين يا أما تقعدنا يا هذا الكاسي إذا دخل أحدكم الخلاء قاركود باب الاستطابة أي كعبرين يقول نقعدني حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام ولا يستطيب ولا يستطيب أحدكم بيمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال كلا وحكى عبرين التبرس أما التبرس من فلين أهل أو قال إن حديثك البراز في الموارد لما أنتوا نوصكم معنى كريم بشيقية أوه قف آلات حاجد يسيقوا بذنين وعلاك لقدرين بي شريعه إنه كامل تهي في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق وكامل إنك سواء كلما استلمتها هذه عبادة يمكن نقطة هذه معاملة بذكر حساء هذه النقطة هذه آداب هذه النقطة هذه أخلاق هذه النقطة شيء متي يردد كأنفعية وكم من عبادة أما معاملات كما آداب كما أخلاق دي إلا ويعطيس تذكر ويجي عليه سيسي وينك بوريسي شيء متي يردد كالنبايا دين كودي الدنيا لباتو كينية إلا شرع الواي كدكتي رسولك هو فرع عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وحق السقا من حديث سلمان رضي الله عنه إن من قاليه ويما دين مشركينه يتنوحكوا إلى هذين قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء رسولك عليه الصلاة والسلام شيء كاستوي إذن بري إلا قف كسيد حاجدي سوء قدنيو أو سحراني أيو إذن بري داتنا صحابي بكول أجل هايو وانا بري لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاية أو بو أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم يعني حديث كبو شاقي حديث كاسو شاقي وكيف يدي حاجة اللي بدني مركا يعني وحي شيء يعني يقول صحابي يقول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ددك وح كست وبري وأشري حتى وح أبوه الصية ابن آدم كحاجة وسوي بدني آيات هي تبوا بري مركا وحي كسر ريم حاول مرة نص شيء كست بوعدي وي مركا وصله يقول الشيخ رحمه الله حديثك لبي طلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نبي وحوها إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء مركو دونا إن أو وليغا او غالو بحورنج اراد الدخول قال او رسول كيري اورن جري اللهم اني اعوذ بك اله وحن كام ينجل يا من الخبث والخبائث شيخ مركز افوف سرح يقول الخبث بضم الخاء هذا مركز لغدو يا والباء جمع خبيث ويا خبيث اول تشبيه والخبائث خبائثنا جمع خبيثة ويا استعاذ وحكم أنجل إلهي من ذكران الشياطين شياطين تكود اللب وإناثهم يكود بالدقب إلهي كما أنجلي مكا خبث وجمع خبيثنا وحويا ذكران الشياطين شيطان كيس اللب ويا مكا ذكور الشياطين إلهي وحن كم ينقل يا شيطان كوي صلب والخبائث شيطان كوي سدد بان كم ينقل يا وي سينا سو شغني كان النبي صلى الله عليه وسلم وحي قدسنا سا تدل على الملازمة والمداومة هو رسولك الدائم عليه الصلاة والسلام ملازمي ونكتهن شيئا أما الدعاء إذا دخل الخلاء ايضا اساسا كما سمر اذا اراد الدخول الخلاء ما كدونا ان سوليك قلويا. ومنه قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله حق هراي نكسو مرمي معناها انا وحسي عدي روايه البخاري وصو صار يده معلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء نبي وحوها عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يدخل الخلاء مركو دونه ان اسوليك قالوا قال وحلج اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث مركا يعني الروايات سوي عطيسي وهي عطيسي حديثا اذا دخل الخلاء ان لو قرات جيده ذكر قاسي انه الرسول كله ايمن جيره مركو دوني انه قال وقبل الدخول انتو نسوليك قالوا ويان اذا اراد الدخول لا بعده يعني مركو قال حمام كما سوليك وقال ما انتو نجرين وحوي ودوني انه قالوا ويان مركا يعني الرواية صفي عمو عبيس لفظي نقر من حقه رحمه سمر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مركا خبث قينا شيخ وكاين فسري خبث وني نحركي وبضم الخاء والباء خاء ذو اللقضة يباء ذو اللقضة وحلوري يضعوا بعض الأرهيبي الخبث الخبث تاسنا خطوة وكلو حلوة وغلط إن صار الأخرية الخب في بعض الأخرية وغلط لكن سيقول بسلوه سيقف صدوح عليه غلط ما هو إما ذي اللغة قاربة من كميذي ويش يقول سيد أبو عبيد قاسم السلام وكلي يا جماعة من أئمة اللغة إن صحت هاي بالشيء خبف بعض الأخرية وأنا مفرد بين غانس حالة درس خبف مثلا هذا بعض الأخرية وجمع خبيث من ويان مركا معناها إلا إذا هاي خوب الثاسي خبائي ثاسي معاني كلا والله شيئا إستاو شيخ وشيئا أوكاله إنا مركا وحويان أيهين ذكران الشياطين وإناثهم كوض اللب يكوض إذا ديقبال وقلت إذا هالكا أمو كف السري معاني كلا والله كف السري وحا خبث وحويان الشر سيدا مركا أبو عبيد ويلي خبث وحا شر كنوال الأخلاق سيدوه كان كفر قوالا إلى هذا سيدوه كان خبث وحل إلى هذا الشياطين خبائثنا وحل إلى هذا المعاصي معاصي الافتضائية إلى هذا وحكى ليلي خبث وحوي الشيطان خبث وشيطان كأنه استعاذ من فعلها مرفو خبث قد كل ليه هاي وعبدنا الدائن إلهي كما ينقل الشيطان كفعل كيس والخبائث خبائثا وحي كف السرين البول والغائط بول وكذي ذي يغائط وصحر ذي مركز سيدا الله إذا هذا نمعني يدوح نقونا يا أما أدمو الدابين إلهي كما ينقل من ضررهما من ضررهما يعني كذي ذي يصحر ذي إبكود كذي هذي استغطى مصحر ذي استغطى وعباته مركز تاسو كما ينقل مركز ليها الخبث وحوله الشيطان كفعل كسب إلهي كما ينقلي والخبائثنا كاذبة يا صحابة لباتدود بإلهي كما ينقلي سدان والله فسري القاضي عياض سقوا عويري يعني بعيد ما هقفك إنه إلهي كما ينقلوا من الكفر والشياطين ومن جميع الأخلاق الخبيثة والأفعال المذمومة وهي الخبائث إنه كفرك يا شياطينتي يا أخلاق ذي حميد يفعل كي مركا أنوانك سنين إن إلهي كما ينقره يعني مستبعد ما مركا تفسير كما عاصنا والله وفر السلام مركا أخوين خبث كاسي حديث كوحينا تسنية وهي مركا قادنا إن قف مركو حديث سبوذني إنه إلهي سبحانه وتعالى وما ينقره شيطانك أيو كما ينقليا وايو ما يلايوغ النوعانو كلا حاجة لوقتو سولية دي يحماماتك وما لها الشياطين تبحدو اي تشوكتو ما لها قرنك شياطين تيتمنك ايال لغا هلا او تشوغا انت بضان سيدا درادين قفك وين الهي كمان قلا شياطين تاسي ماشا وقل ايو ايقا مركا وحويان اي صوحا قلان يمادان وماشا نوحا تماشا يتشوغان يتهاي وإن الله كمان قال سبحانه وتعالى سأد رادد برسولك وقم من يجعل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحكى رسول الله رسولك يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحكى رسولك يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم عورات كريب بني آدم يندها تشينك وحكى لتيرية أو ستارب أم غنية بسم الله هنا الهدان بسم الله ذات الهدان عورات الشيطان كبار كماي كنار كماي مركب بسم الله اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث وحا أي كاتريسا ومركب وحا يعني كحجابسا عنده شياطين تيجي منك مركب بسم الله وصارت بسم الله اللي هو الري اللي هو الرئيسيو مركب وحي سويدين علماء ما حب بسم الله اللي هو الرئيسي إن القرآن كما قال أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بليني هل كان واحد بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم كبال له الرئيسي استعاذنا ولا دنبسي وعلى هل كاسي القرآن كما قال أقرأ الشيطان كي نسكن نارو الشيطان كي له الرئيسي وحوي وقرآن كوي وآية بسم كوا قرآن كي بكمي هاي ما كهبات استعاذي بسم كبال له الرئيسي واستعاذة أدن بيسيس وغرب مكا وحلو الرئيسين يا معاي استعاذة لي بسكين ولا أدن بيسين لأن بسمرة دي ومن القرآن قرآن كيف يكمل تحالي فرق جاسي مكا أود حيسيين ومكا أشيين مكا قف دعاء أنه كو قابسن كرا بسكين كان هو أوراعي كرا وعاكلا مكا حديث كأنه في قابان هنا إنه واجب تقف كنو كسكي لعليو كرد أرادة نيشاست لاني ما دو حياضها مرك وحويان نجاستي قفك إلى علني آدات سوري قلوا قلينا وحكم إذا إن قفك مرك وقلي إن لقط بريح الرئيسية تمدين ودم بيسيو لقط بريح الرئيسين لقط بريح الرئيسين يا لقط مدين واو ودم بيسين يا مرك صباح يانا لقط مدين مسوه الرئيسين يا تمدين حنا واو دم بيسين يا سيدنا حدثي حديثي حالة عليه عين قصة مرني حاجة مرك قفك وجدني dulku inuu meesha ku gudanayo inay meel dhisan tahay iyo inay meel banaann tahay hadii marka meesha dhisan tahay dawaas turaysa marka suuri galabaki xidho idan arki meeso laakiin meesha hadii banaann tahay way inuu fogaada dadku way ka fogaada oo meelaha dadkay ku arkayaan ay ka arkayaan isoo ay qabanaysa way inuu ka fogaada way rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam way fogaan jiray waa inuu dadka iska astura haduu xisku asturi kale heliyo midna dhagax oo kale ku gabooda ama geed oo kale ama saaso kale meel yar oo gudan ku dhadhici karo oo kale dadka way iska asturo dhulkii la intu dhawaanayna way inuu cawradiisi faydin wax laga qof meelaha maraya inuu marka jiruu isaguna arkayni way inuu cawradiisi una faydin waqtiga ila dhulka uu dhawaado adab marka nooca soo kala ayaa la tilmaamaa ana bi ayyub al ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحيين إذا أتيتم الغائط مركت مادين ماشي حاجة لقب ذنيه فلا تستقبلوا القبلة قبلة قابلنا فلا تستقبلوا القبلة بغائط قبلة هل قابلنا سحراء ولا بول يكارتنا ولا تستدبروها هنود بجيدنا ولكن شرقوا أو غربوا حصي شعب بري بريايستا أما قلبيضايستا يعني بري وشيستا أما قلبيض وشيستا يا أهل المدينة. قال أبو أيوب وحرف قدمنا الشام شام بانو نمد فوجدنا وحن هل مراحيض سوليو قد بنيت نحو الكعبة حقك عوض متاسي لودي سي يعني لو تشيدي فننحرف عنها ونكلح عن النبي ونستغفر الله عز وجل إلهنا دم دفن ويدي سنين. إذا أتيتم الغائط الغائط هل كان يمكن واحد يقول لك المكان المطمئن من الأرض وهل كان حاجة لقوك بذنين غائط أسل كده بواحد الأهضاء لغة المكان المطمئن من الأرض ماذا يقولون كم إذا يرهو سيسا يقفك أسطورة اسمك فرست aan la arkin ya ghaib la yiraahdo marka inka al ghaib halkan taas loo gala jeeda laakin hadiiski inta dambe fala tastaqbilu qiblata bi ghaib ghaib ka dambe waxa loo gala jeeda al aadira wa saharad waxa saharada ghaib lagu magacaabo xaqiiqatan urfiyatan bay iska noqotayo inta xaqiiqada luqawiga ah ka tagtay xaqiiqada luqawiga waxa weey waa dhulka hooseeya ee qofka asturi karaya marka xaqiiqada way ka tagtay waxa tii xaqiiqada urfiyatu bay noqotay oo dadku barigi hore banaankii tagi jireen dabeetana qofku meesha godan yiru kaas buu marka xajiis ku soo goon jiray qofku madax xajiis ka timid wuxuu jiray qaadki baan kayn dabeetana waxay noqotay uun waxa lagu magacaabay uun shay qofkii markii bin aadamka ka soo baxay ee saxarada ahayd baa lagu magacaabay qaad marka xaqiiqada urfiyatu bay noqotay marka imika xadiiska marna wuxuu ku jirtaa iyadoo xaqiiqatu lugawiyya marna wuxuu ku jirtaa iyadoo xaqiiqatu urfiyya marka xaqiiqada lugawiyya tii waxa weeyay idaa ataytumul ghaid ghaid ka waxa lagu jeedaa meeshi haajada lagu gudanayo waa loo jeedaa fala tastaqbilu qiblata bi ghaid ghaid kana waxa lagu jeedaa waxa weeyaan haajada laftidi waa lagu jeedaa oo xaqiiqada marka urfiga ahay oo saxaradi waa lagu jeedaa bi ghaid wala bawli فلا تستقبل القبلة قبلة وكعبة بالغرة جدا حقا كعبة هاو كعينة هاو جيسنين ويا ولا تستدبروها هنو دبر جيدنين ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا وحلوا قلت جدا أهل المدينة تدك مدينة يا لغرة جدا أيو تدك قبلة دعيتهاي كونفر أما عيتهاي وقوي قبلة كحيتو يا الله الله يا وعلى يدينك قبلة هلا قابلنا خنود دب تشيدنينا هذي كوفر كلا حيتو قبلة ما كبرت حاجة جودني سدها إيه إنه حقها هو تشيسني خنود دب تشيدنا لو إنت كوفر إنت وقوي تشيستي ده ولا هذي إنه قابلنا حقي ما كوا حويان قبلة هذي قبلة كلا حيت حق وقوي إنه جوا كلا هلا قابل خنود دب تشيدنا لو حقنا وتشيسني كوفر تا ده ولا دب تشيسني laakin xagee ku banaan bari wadu jeesan kartaa galbeedna wadu jeesan kartaa waayo bari qibladi kama xigto galbeedna qibladi kama xigto marka dadkan la hadlaya waa dadka qibladu ay ka xigto koofur ama waqooyi walaakin sharqiga oo qarnib dadkaas weeyaan laakin qofka qibladiisa tahay mashriq ama maghrib ay tahay uu ku baxaya isagu walaakin sharqiga oo qarnib soo galay waxa way noqonaysa isagu marka wax weyn inuu koonfur iyo waqooyi wala kaco oo qibladiiba waxay ka xigtaa mashriq bay ka xigtaa waa barigi ama maghrib bay ka xigtaa oo waa galbeedkii marka labada jawla kala kicimaayo wa haduu midna mashriq ay ka xigto wa xaggeeda u jeesto dama banaana haduu koonfur u jeesto dama jeediyana idin waa saaso kale koonfurtina waa noocaas oo kale wa afuun waxaan jeedaa aan galbeedkii galbeed baan jeedaa yaani waa barigi galbeedkii sagu marka waxay noqonaysaa labadan jihada kale marka dadkan sharriqo oo qarribu lillay waa dadkaas dadkaas allah allah ee maa macneedu sharriqu baryaysta oo qarribu galbeedaysta oo bari galbeed wala kala kaca u jeesta marka lillay wada qibladu xaggaha ka xigtaa nooca maha waa dadka inay qibladu xagga ahayn weeyaan dadka qibladu xagga ka xigta oo iyaga uma banaana inay u jeestaan marka reer madiina oo koonfur ay ugu baagnay qibladu ayaa loo leeyay sharriqu أو قرب أبو أيوب وصحابي حديث كورين يا وحول فقدمنا الشام شام ما صدقنا شام يا شام إلا قريبا يبنان تبالي لبضبا مركا وقل بلن معروفة وحانا وشمل السنة يا إمي كارلو كبير هو سوريا يا لبنان أردن فلسطين وكاسا سكورين تربري وار الشام يمكن بقى مجالوين كدل الكاس أردن سوريا لبنان فلسطين روحاس الشام لورنج أرض المحشر والمنشر فضائل بقصة أرورتي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وشي روحاس بان نمد بويد مركا وقت جي صحابة روحا يفرتين اسلام روحا سوغاري دبا تنوحا نهلني فوجدنا مراحيض وحا نهلني سوليو مراحيض وجمع مرحاض وهو المغتسل وماشي نقول مرينا يويا لكن هذا هو على قول واحد على قولتنا موضوع التخلي ماشي حاجة لوجودني سوليدي او لا دسي قد بنيت نحو الكعبه حتى الكعبه لو بني لو دسي ايان لا كرني بوي يعني ذلك مركه دسيين وهي ودسان جهل يعني اين غرنهين ما غرنين ان حقا لو جيدنيا حقا قولي وجيدين قد بنيت نحو الكعبه حقا الكعبه جهلي الكعبه كحيتي بسوليد وجيدين وقف حقا سو جيسنيه مركه ما غرنين garash laan ba sawtay markaa wax weeyaan may qastiin qasti ahaan uma isma nayn kaas ay garash laan ba u geysay ba mujarradu jahli wa ittifaq fananharifu anha wa nukaddumni nanharif yaani jihadi kaabada waxa isku dayin inaan kale xano in xagaas u jeeda kaabada u jeedaay inaan kale xano isku dayin waan ka wana kale xan jirnay u leey fananharifu anha ونستغفر الله عز وجل إلهنا دمبداف بان ويدي سنيني دمبداف بان إلهي ويدي سنيني دمبداف كاسي يعني ونستغفر الله عز وجل إلهنا دمبداف بان ويدي سنيني دمبداف بان إلهي ويدي سنيني دمبداف كاسنا يعني إنك الصيب دينو قستينو قست بينك هينو ما دامو سوريك حقا الله ديسي هذا نبالك ومكها صالحين تهواناك سنين waxay waayay runo caasada way iska ilaalinayeen oo deetan ilaahay dib dhaaf u diisanay marka dib dhaafka cidda weydiisanaysi waa ayaga weeyaan waxa kale la yiri waxa loogala jeeyay wanaastaghfirullah ilaahi baanu dib dhaaf u weydiinaynaa kuwi suuliyada sala u dhisay inay ku kaabadi buu cediibe kuwaas laftooda inuu ilaahay dib dhaaf u weydiinay laakiin saa saxiixi waxa weeyay ahlu cilmiga markaas ay aad u sheegeen in qolo dambadaafku wajisanaysa ilaahay iyo inay yihiin subhanahu wa ta'ala iyaga ilaahay markaa wajisanayay dambadaaf ilaahay dambadaaf marka hadiisku wuxuu ina tusinayaa in kaabada la ixtiraamo oo la weyneeyo oo la sharafeeyo tahay way haboon tahay ixtiraamul qibla wa ta'dhimul ka'ba wa takriimuha sida daraadeed baa shaariicu u diiday in khaakhada xagga kacbada loo tufo ama xagga qiblada loo tufo qofku inuu marka waxa weeyaan ama masaajidka ku jiro ama banaanka hamarayo ama yacni ama beldhasna ku jiro inuu marku khaaqsanayo ama uu candhuuf iska tufayo inuu xagga kacbada ama qibladay ka xigtay inuu u tufo waa diiday sida daraadeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam قفك مكا حق كعبضة أما حق كبلغة أطفة جاء يوم القيامة والنخامة بين عيني معنى أنت قيامها يما دائد ومكا حلقا لو ريوحي أطفة حلقا صلى الله صاري يعني لبدي ساعة لبدي ساعة دحوذة يحاك ذي الله صاري يعني ودي لي سادر عدد العلم سنه وكلي ودي ذي نقف مكا وحوين إنه خاصده وحق كبلغة أطفة مالد سنه دو كتيرو يهدو مالد سنه دو كتير لبضل wala waxa la ixtiraamayaa maxay kaabadii baa la ixtiraamayaa saxaradii kaadidii iyo candhuuftii khaxadii intaba waa laga ilaalinayaa in xagga markaa waxa loo la kaco hadithkan soo socdaa wala ma aanu markaasna raacin an abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhuma qala raqitu wa hanfantay aw fuula yawman malin ala bayti hafsata hafsa gurigeedii baan fuulay wa gurigii markaa rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam faraaytu nabiyya waxaan arkay nabiga ilaahay sallallahu alayhi wa sallam oo yaqdi haajatahu haajadiisi gudanaya mustaqbal ash-shaami shaam qabil san mustaqbal al-ka'bati ka'bada uu daba jeediyi faraaytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nabiga ilaahay ayaan markaas arkay oo yaqdi haajatahu haajadiisi gudanaya مستقبل الشام شام قابل سن وحقا قابلي مستقبل الكعبة كعبتينا قدبة تشيدي ودبر كيسو تشيدي مستقبل الكعبة كعبة ودبر كيسو تشيدي رقيت وحوي يعني وان فنتي وي كربان يعني وفور رقيت يوما يعني ما لما ما هاتم يدوي حفصنوه ولا شيء حديثي ورن سنوه نمضان إن شاء الله تعالى مركو لي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي إله يبان أركي وعيها يظن من غير قصدين ومو قصدين قولي قوم بفوري رواية قارك بصورت لبعض حاجتي حفصة قولي يبان دوش صاروا وفوري لبعض حاجتي حاجتي إذا مركزي قيل وأنو باهي أن لا يهاي أفوري أيام مركز رسول الله كرمي عليه الصلاة والسلام وحاجتي في جدني مركز تجسس يو قست أفوري سوى أركي ما يهاي ما يشون بفوري دوتن ولا كل ما يوم مركز يقضي حاجته وحروات قرصارتي بين اللبنتين يعني اسم يرى ما شاء الله دسي ayuu rasuulku dhexdooda fadhiyeeyo deetan haajidiisu ku gudanay ka macna suuliga oo kala meel macna suuliga oo kala ayuu markaa haajidiisu ku gudanay mustaqbal ash-sham sham bu qabri mustaqbal al-ka'b ka'badina oo dabciye way labadan xadiis ee sheekhu halkan nagu keenay hadaynu u fiirsano xadiis ka hore waxa uu sheegay la tastakbiru al-qiblata bighaid wala bun wala tastakbiruha إن لا قابل واجب، وكهذا سحر لا قابل. إن لا دبت شيئين واجب. حديث كان وحى وشجيا، إن رسول صلى الله عليه وسلم دبت شيئين. قاس الله دب واجب، إن لا قابل واجب. إن لا دبت شيئين واجب. حديث كان وحى وتمام يا إن رسول صلى الله عليه وسلم ودبر كيس شيئين. يكده عن تحي. سأدرد هذا يسوي داري ويسيدي صحبنا قنوس. واحد بعثنا ملها. سأفضل لك بدننا. وإنه هر مريو محي قعنتي ميدك قعنتي بالحنا ودنبسيو لقتي ميدك لقتي بالحنا ودنبسيو لكن هذه اللي سوي داري وح مشكلة ملعب وح كده قعنت هاي سدا هالحبين أو كلية بلا شيء وما كترتيب تكوه رميان أيه كترتيب تكو من شران بالي يقول لا بلا قعمة ترتيب تكو من شران أو ترتيب تروح نقطة نسأني وش قال ما يروح قعمة هن اللي قلت بجسيو مركز سال لي قعمة اللي قلت بجسيو تيدون تأكل رسي وإنا يعني قعمها مركب وش قال ما دوانا قعمها تبودين وما ذحي أما لقوها نذبودين وش قال مارسها قعمها كل حجية ما ذح المصحة صار لقوها نو مارسها سلاس بيترتيب سينكين وكله رامي وهذا وش قال ما دوانا ما ذحي أدم صحة أنا قعمها بعيد بس عارس لأن ترتيبته وواجب بعيد عني لكن لبضة قعمه ذا لبضة لقوه كل بكيله الرئيسية واحد مشكلة ما لها سلاس بأهل العلم قتل مامين ويديه إلى المرفقين وعلى هذا العلماء مرفق وهكا حصلك من سوق ذا جلسة إلا ما يرى واجب بيتها سماها واجب لا بقول بكل أهل العلم جمهور العلماء وإما دافرته كم ذي وعلى هذين إلا ما يرى إلا حصلك واجب لكن جماعة من أهل العلم ويخلافين وعلى هذين واجب معها صوت الرسول خلاف سين وحوي إلى هذا كتشلت آيات القرآن كما حديث كبه ويديه إلى المرفقين إلى ما هو معنى بيلاد معناها كوى وحوي وحي كتسسا الانتهاء لانتهاء الغاية شيء هل كتب قبو هل كتسنسا معناها لابد كاسو معناها مشهور كإعاكا معناها لابد كتسانا وحوي ولغي وقتين قارين كتس ما أدو معناها مع هو يديه إلى المرفقين أي مع المرفقين marka hadda tiraa ila wa intihaa intihaa lugaya ay ku tusinaysa macnaheedu waxa way waajib ma aha in la mayro labada qisum waayo intihaagu yida de waxa wayan ku gabagaban karo wan khayr waa hadu ku dhamaanayo wi marka ayagu meertan kuma jiraan waa hal ku gabagabay hadda tiraa ma aanu fiqayna waajib bayno qaras in la wada mayro sidaas ba marka khilaaf ku yimid laakiin jumhuurku waxay tilmaameen إن مركب وحويان لولا حصول إن لما يران أي واجب تهي صنوهنا صنع رسولكنا عليه الصلاة والسلام سيداس بوعدي أي مركب الله شاقي حديث وانو قصار حديث قاسنا تكيسنا أهل العلم قواط عنيين أدار الماء على مرفقه لبضل الحصول ببيه كوريشي رسولك عليه الصلاة والسلام واي ثم مسح رأسه داتنا مذي حسيبه مسحي مسح رأسه وحي قدسنا سا مضح دمانتي إن لولا مسحيه اسم الرأس حقيقة في العضو رأس محلها انت اصبر لدى مضحة مركا او مصحي ماذا يحبه مصحي مالها الدالي مضحة او دم مصحي مضحة او دم اي مصحي ان مضحة على مصحانا وواجب وواجباتك صلاة ويسدو الى الله لكن علماء انت واجبك كب جوزين بيسكو خلافين قال واحد أرتوا يسقوا فقسين ما ضحورا إلا والله مسحيه لكن واجب كنت أقول عيا ولعلهن بعض الرأس ماذا حقيقتنا دل مصر بيها صلو جارسي وحويان وواجف ودعية قالوا واحد أن تنكلي هذا لما صح تنكلي هذا لما صح ولا جارسي به وصحيا لكن سيا صوابك وحوي رسولكنا عليه الصلاة والسلام كسبنا تي إن ماذا حولنا ولما صحي صوت خلاف كنت نحوي آيات القرآن وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم بعض أسماء مكا علم القارئين وبعض تبعيضية كنت سنسا لكن إن فربنا علماء كم ذي وحي حقيقيا أو مكان تحقيق كسمه إن بعضها هي للإلصاق أين هي للتبعيض وأنا سأل صواب كاوي رسولك صلى الله عليه وسلم سأل ماذا برتي بركي كوك هفتم الله ماهي صدح الرمض بك سناري صلى الله عليه وسلم إن ماذا هو وضم صحي وإن هذا كبل عبي قلالك قارسي يبتن وسعلي وهالك كبل عبي دبو سعلي ماذا يحرم وضم صحي وأقول لك أن هذه سبع عمامات دي حرام أما كوفية دي إنه مضحة قيبتها فوق دو قرينتو مسحي عمامات دي حرنا أما كوفية دي حرنا وكو كملي وحويان كمو كافتو من كل يأون بيها وصلاو وانتن فوق دو مريي دوش صلوها دانا كاسي مسحي عمامات دي سي أرنك صدحالة كسونا دي وحوي إنه نتميه بمسيحين با عمامات دي مضحة صارنا يدون دوش كمسحي صدح راس يوضوي كسونا دين marka marna lama soo wariin isagoo ku kaaftoomay madaxa qayb kamid madaxa qayb kamid waa masaxay laakiin wuxuu ku kamilay oo ku dhameystiray umamadii xunaab oo dusha sare ka sii masaxay waana sida way sunnuhuna waa in kaas thumma ghasala kilta rijlayhi labadiisi lugood oo wada jira oo una waa mayray waana ku tusnaa in labada lugood in la mayray in ay waajib tahay qolada oran sawala masaxaya oo shiicadu markaas ay ugu horeeyso ayaa u rideeya way arfi saxiix muslim waxa ku sugan min xadiisii Amr ibn Abasa xadiiskaas waxa ku jirtay thumma yaghsilu rijlayhi kama amarahu Allah azza wa jal tabatan labadi sulqad inuu qof u meero sidii Ilaahay u faray marka ghusl waa la meeraya labada lugood lama masaxay lama masaxay wala meerna qofku xidhan yihiin ba marka qofku masaxayaa wala meeray حديثك هو عكر إنه تسنية تثليث حبيب وضب صدح تشرب على ماير لبدي قاعم صدح تشرب على ماري لبدي لبدي قاعم مركي لما أقول رئيسي كفك يعني لو صدح تشرب على ماري وجهي صدح تشرب على ماري قاعمي صدح تشرب على ماري لقيه صدح تشرب على ماري ما ذي حين ولا مصحي مركا أهل العلم واحد كو إجماعين سلا يوصلنا قلنا ابن ملقين سكور رعسيه إن أي سنتها إن حبناها أرضا صدح صدح على ماره لكن ما نبضينا يوم صدح كمان بالإنكاس قف كنت هكب بضياء فقد أصاء وظلم يعني إساءنا ولين ظلمنا ولين قف كاس مركا صدح تيربو حبين كسته وحالو ما يريا صدح تيربو لما يريا مركا لقر ريوه مضح مضح مركا اليوم بلا مصحية مركا اليوم بلا مصحية هو يا مضمضوضة استشاقة هو وضا الصعودنا وصدح وي يعني وي وضا الصعودنا يقول حديث صلى الله عليه وسلم أنه كاتب أنه إن شاء الله وحوية ويوص يعني أنه صدح درسي ما الله سوى قاضي يعطينا لغلق شضي صندارسك اللي قد حيسيني ماذا حقوم بقى صدح تشران لما يريني أما لما سحيني انت كواص صدح ويان حديث بقى صار العثمان من عفان ويرين أيه ومركة وتلمامة يا رسولك عليه الصلاة والسلام إن صدح تشار ومسحي ماذا لكن سند كحديث مواصح وشهاد شيخ الألبان لكن حديثك صحيح لي شو كان وكسر ويرني يعني حديثك صحيح يعني لكن صوابك حديث مو صحيح لكن صحاول قارك من وكاس لا أنس بن مالك وكلا وكو لقى سوري أنس بن مالك وكلا ولقى شيء ما كان حاضرين مرحى وصدح كتاب صح أجري جن حديثك وشيء وحاو كور رميا قف كلا بار الموت لقاهم كو إنه هو يستقف بسالة صوشي كيفية دا لصور شكو ينو ويسيستا وينو الله بصا لبرق عدو تكلا ثم صلى رقعتين لبرق عدو تكني سيدا لصور شكو ينو تكني حديث لغو شكو بخشوع خشوع ونفتي سوين نحبوه شكين لا يحدث فيهما نفسه نفتي سوين نحبوه شكين حديث نفسي يا خواطرتي يا وسواسكي يا وحيا وحاسبو مركا وحويا وحي نفتي سوين يا دواسكي عليني marka waa khushuuc aya ween khushuuc bulay imanaya marka marku qaabkaas kale u weeseysto salaadana u tukado waxa weeyaan ajriga la sheegay waa helaya ajriguna waxa weeyaan qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wixii dhanbigiisii uu hore marsaday dhanbigiisii hore waa la dhaafayaa dhanbigaasina ahlu cilmigu waxay sheegeen inay dhunuubta sagaayirta oo kabaairta kuma jirta iyadu marka taasoo weysad halka waxa ku jira waxyaabo sunnayaala oo weysada ay leedahay iyo waxyaabo waajibaad oo weysada ay leedahay in labada kaf la meedhaa oo weelki intaan biyaha la gelinin ka hor in gacmaha la meedhaa waa sunna weeyaan luqluqashadii iyo sandaarsigii iyo soo celintii biyaha sanka la gelin soo celiyaana waa sunna weyn wejiga in la meedha waa waajib labada gacmood in la meedhaana waa waajib madaxa in la masaxaana waa waajib dhagihii xajisku inoomu sheegin dhaguhu waxay ka mid yihiin madaxa madadle madaxa la masaxaya haddaa la yidhi dhagihii madaxii ka mid yihiino dhagahana marka madaxa la masaxo unba la raacinayo biyo cusub loo soo qaadi maayo biyihii madaxa ku masaxday unbaa dhagahana ku masaxi doontaa labada lugood in la meedhaana waa waajib saddex saddex jeer in la meedhaana waa sunni in marmar la meedhaana waa waajib hal mar in la meedhaa waa waajib laba jeer ama saddex jeer in la meedhaana waa sunni weyn marka waajibaadkii oo dhan waa xadiidku oo sheegay waxyaabihii sunnayaashahana waa inoo sheegay wuxuu yihi sheekhu raximahullah can camar ibnu yaxya almaazini radi allahu canhu can abiihi qaala shahidtu camar ibna abi lxasan waxaan arkay buu yidhi camar ibnu xasan wasaala cabdullahi bni zayd cabdullahi bni zayd ayuu weydiiyey can wuduui nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay weysadiisii buu weydiiyey can wuduui nabiy yacni nebiga ilaahay kayfiyaddu u weysaysanayay ayuu weydiiyey fadacaa waxa uu doonay bitawrin min maa-in weel biyay ku jiraan tawr waa tashti siduu inoo sheegi doono sheekhu weelu ku jiro tashti biyay ku jiraan bitawrin min maa-in tashti biyaabuu doonay fatawadaa lahuma u weysaystay wuduua rasuuli illahi sal alla slama weysadii rasuulka oo kale ayuu weysaystay fa akfaa calaa yadayhi labadiisii gacmood buu ku soo foorariyey min atawri yacnii tashtigiibuu labadiisii kaf ayuu biyihii kaga soo shubay faqasala yadayhi labadiisii gacmood buu meedhay salaasan saddex jeer uma adkhala yadahu deetana gacantiisii buu dhex geliyey fi tawri tashtigii yani waa weelkii afka balaadhnaa ee biyaha lagu shubayay weyn famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanfara biyihii sanka ku jiray buu soo celiyey salaasan saddex jeer bithalaathi qurfaatin saddex darsiimo uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey fi tawri tashtigii faqasala wajhahu thalaasan wejigiisii buu saddex jeer meeday uma adkhala yadahu fi tawri haddana haddana weelkii buu gacantiisii dhex geliyey faqasalahumaa maratayni ila mirfaqayn faqasalahumaa waa maydhay labadii gacmood buu maydhay maratayni laba jeer buu maydhay ila mirfaqayn lagala gaadho ilaa ayuu mirfaqaynka xusuladii uma adkhala yadayhi deetana labadiisii gacmood buu geliyey biyihii famasaxa bihimaa ra'sahu labadii gacmoodba madaxa ayuu ku masaxay fa aqbala bihimaa waxa weye labadii gacmood buu lasoo qaabilay wa adbara waana daba jeediyey maratan waaxidatan mar keliya uma ghasala rijlayhi deetana labadiisii lugood buu meedhay ila alkacbayni lagala gaadho ilaa iyo kuraamaha wa fii riwaayatin bada'a bimuqadami ra'sihi madixiisa foogdiisa ayuu ku bilaabay madixiisa xaggan horuu kaga bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa labadii gacmood uu la tegay ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa uma raddahumaa waa soo celiyey oo halkii buu kusoo celiyey markau ka bilaabay xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa meeshii uu ka bilaabay uu kusoo celiyey wa fii riwaayatin ataana rasuulu llah rasuulka ilaahay baa noo yimid sala allahu calayhi wasalam fa akhrajnaa lahu maa-an biyaan u soo saarnay fii tawrin ku dhex jiraa tawrkaasoo min sufrin laga sameeyey min sufrin iyo min sifrin saadkood hoos dhowdi يا صاد كو اجود صفر يا صفر لبدا بوالا قري صفر كن وواي كسم مثلا نحاس نحاس بلا قسمي صفر نوع لوو بخي بالي يا ونحاس اضف يعني وحنا صفر لوو بخي لانه يشبه الذهب ذهب كاي يشبهها صفر لوو بخي صفر حديث كني حديث يهره ويسكو دو يحيين وخصا افر بدن ما كلا دوونا ان ير وحنا بدنين بي كير كلا دوين فاكفى على يديه من الطور يعني ويلكي مساقبتي دبتنا لبديسي قعود كسو شوي ويلكي لبديسي قعود كغسو شوي دبتنا لبدي قعود ما يعني لبدي قعود بيو كشوي با اي وانغي نيد مركا جعمها والله ما ري انت بيها جعمها لدخ جليل ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا وحكي قدمي كي هوري كان وحو شيغايا مضمض واستنشاق واستنثار وصدح جار بثلاث غرفات لكن ماها صدح جارنا قعمها افقا يا اسكالي صدح جارنا سنك ايال هو لح جار بهالك سنغانسا او لح جار الله سوقعه سامها معنى هذه بيا افقا لقلين ايو يبيا سنك لقايل ايو وصدح صدح درسي ما نسا الله سوقع ايو مركا لما كان سوعي أيو وعد سوقي بيه وسوقع دونتا افقي بد يدبركي يلي دونتا بركا نسنك بد يدكي يلي دونتا سيثنا وصورنا دونتا ما كوا صدح شر أو دعمي بيها كسر قاضي صدح شر أو دغلقتي يا صدح شر أو عصن دعستي ثلاثة كير دون نوا وإيش يعني أهل العلم على أي حال يعني اللغلق شدي استنثار كي استنشاقي وبثلاث غرفاتهم صحيحة صوابك سيابك اللغلق دون نوا شفتها وعلم ضاي تمامين واحد هذين دعمت الصوق عليا سنك يا مر لقي ليا waxa jira afka ayaa la gelinaya hal mar sankana saddex jeer ba laga yeelay hadana wala soo qaadaya laba jeer ba afka laga yeelaya sankana mar ba laga yeelaya adigu saasoo kale way yir kala duwan laakiin sidoo ugu fiican waxa weeyii lama kala soocayo sanki iyo afki saddex jeer ba la wada qaadayo saddex jeer ma loo qaybinayo famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalath ghurufat ثم أدخل يده في التو قعنت بيه دحجلي فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التو فغسلهما مرتين أقول عليك قدوينين تي هرى قعمها حديث جاروح شيء صدح ترين لما يري حديث كان وحاو شيء إن قعمها الله تر لما يري وعكلا حديث كان تي هرى وكقدوين هاي حديث كان وحاو شيء إن قعمي صدح تر لما يري صدح ترنا مغلوق شيء استنثار كين اللي يمس شاقي صدح ترنا وجهي لما يري قعمينا الله تر لما يري يعني حبني واكل بطين والله عقد سنة يا إن حبناها قارك من صدح شر لما يري حبناها قارك من الله وشر لما يري كرو حبناها قارك من المد لما يري كرو وحكوب بنان إن حبناه أدرن بدمد أدمدد وعقله كوب بنان حبناه أدرن إن لب الله أدمدد وعقله كوب بنان حبناه أدرن إن صدح صدح أدمدد وعقله كوب بنان إن تكلب بدي صدح قارن لب أدمدد قارن صدح أدمدد صدح حديث كنو شيلي ثم أدخل يديه فمسح به ما رأسه حديث كهر نمو شيء كيف دم الحلا مسحيه لكن حديث كان وحا وشيغيا كيفية دي مدح الله مسحي فمسح بهما رأسه اللوذي قعمود بمدحي سكو مسحي فأقبل بهما ورسو قابل اللوذي قعمود وأدبر وانا الدبتشي دي مرة واحدة حديث كان وحا وشيغيا هل مرء كلمة دي حين المسحي مرة واحدة حديث كان وحا فصل كيفية دي الله مسحي لكن إقبال كيدبار كإشكال باكو تربالي وحديث كان حقا دم بيمكا الروايات دم بي بدأ بمقدم رأسه حكم فوضك بلاوي يعني بيه دحجليي فوضك بلاوي حتى ذهب بهما الى قفاه قالت كلتي تتنبرت وكبلاوي هذا كسعلي برتو كبلاوي يدي كسعلي مركا فاقبل بهما قالوا كف بلاوي اقبل يعني اقبالك واحد انا ادبار كنا واسدا اقبالك هاك انت كقابلو دبا حكاس لك اي لما يدخل اقبال مركا اشكال بالك كتشري بالي لكن واحد لورن كرا sida culimada qaar ka mid ah sheegeen kayfiyada madaxa loo masaxay walaba kayfiyadood fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan qalaad qasab bilaabay fowd ayu keenay dib u celiyay qalaadkii uu ku celiyay am fa aqbala bihima yani wala soo qaabilay wa adbara dib u celiyay marka wasida riwaayada kale waa nooc labaad oo ah bada bi muqaddam rasi فوق كبلاوي حتى ذهب بهما إلى قفاه إلا قداد كوغارسيي ثم ردهما وسعل لبدي قعمود حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إلا هلك وكبل أبدي بوسعلي لبدا سيض والله ما سيح كرا تحش كان مركا كمجر دفصال إلى وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء بيان وكيني في تور كتيرا تور كأو من صفر كسمس التور شبه التصد شبه الطست تشتي أي شبهها أي مركا وحويان تو مركا الطست طاضوا لكرنا ويا طاضوا لحسن الله بدهم ولا قريء طاضوا ولا توري كبال ولا توري كربالي وهاي قبلي ولا شركة مركا حديث كنا كيفيني ويسدون وشغي حديث ده حديث كبر مركا وكور رمي لكن واحد يقول كالدويهين كليا يقول كالدويهين حبناها ولا كربدين كرا قارنا الله بلا ميري كرا قارنا صدح يكيف دي مدح له مسحي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها يعجبه مد ولياب قلي التيمم من جيس جيا لياب قلين شري في تنعله كبحر شديسة وترجله فر شديسة وطهوره طهارة قاد شديسة وفي شأنه كله يارنكي صور طنبا وحلياب قلين شري مد جيس جيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان رسول حكوة سنة استمرار كان ذاس يعني إن رسول كو دائما عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ذا فعل كمضارعه وخبر كانوي كان خبر كذا وفعل كمضارع وعلى ياب قلن شراء التيمو مذيقيس أيال ياب قلن شري تيمم كوعوه يا ألي ابتداء باليمين قبل الشمال ملك تلقوا بلاوية بنح لكهر ملك تبنح لي انت بنح يعني ملك تهر رينس تاسا تيمم الله إلى هذا في تنعوله كبحر شديس مركوا حلاني وترجله فر شديس مركوا فراني أو سبكاني أو سقرحني إيا طهار قاد شديس وطهوره طهار قاد شديس أو ويسدي بشمل سنة سامرك ويسدي سنة يملك توك بلاب تشري مركو مالنا يملك توك بلاب تشري مركو نجاس كسويرين يو هذا ما يملك توك يملك وحيك بلاب تشري وهالو مجر طهارة قاد شدي وفي شأنه كله يأرن كيس أرم وفي شأنه كله مركو شأنه قاسنا وحسوك وذقال يا وحيابك شيء كسته يعني وحويان أوه ناكسن وفي شأنه كله وعام مركا وقصت أوف في عنب الورنا يا مركا بحلو قيدي وحيابي أنا وأنا كسرني بلقى صارية مركا وعام وحياب قارك من الوخص مركا وحويان لقرها يعني حديث جوه حين السنة يتقديم اليمين في الأشياء الطيبة أشياء وأنا كسر إن ميت ترقب بلاوي وأنا سأفضل قبلنا شرعا وعقلا وسأ مركا وحويان هو أنا كسر ويان إن ميت تويا هرنا سمر والبا وبالحينة لدن بيسيو بذحري وحيابها مستقدر كان في عينين أيام ركوا حويان لقو قبانيا ميس الواحة في عانو لنبا لقو قبانيا سلا درات البشاريع وحاو ديلي إن قعان تمدق لقو استنجوه قعان تمدق إن لقو استنجوه شاريع واد ديلي بذح ذا مركوا حويان لقو استنجوني حبين تتران كقفك إنو ميلي تكو قبتان واد ديلي شاريعه وحويان قعان تبذح با لقو قبانيا سلا درات با إمام النووي رحمه الله وحيري قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين يعني واحد قاعدة الشرع المستمر كحوي إن سنتها إن جعان تمدك أما مدك تلقو بلاو في كل ما كان من باب التكريم وعكس طاقة بابك شرفت يقرح مدك تلقو بلاو يا كاوحي كسهور تشيدنا واحد مستحبة إن بلح لقو بلاو سلاسك لابن ملقن باسمنا شيء شرح وعمدة الحكام كلي وعلو الضابط في ذلك أن كل ما كان من باب التكريم والزينة شيء كالصور شرف يزيني قروح له ملك تلقو قوانا يا وحكاك الدولنا بالحلالي دي تلوح الفمين الأول كملك تلقو قوانا يا وحك مركا كاملة مركا مريها لحرانا يا بركي لحرانا يا كبه لحرانا يا مركا مساجد قفكو قلي يا مركو عضيانا يا انتعالك يعني كبحر شدي عديها مركوز قابين ساسوك مركو فلانا مركو مدحي اسكحير سلام نفسك مركو صلاة وتكن يو تسليمتي ابنها طهارة مركو مرة يو والخروج من الخلاء سوليك مركو كسر بحيو عني تانكي عبي تانكي قفك الصلاة مركو السلام يو استلام الحجر الأسود حجر الأسود مركو السلام يو يوحي الله كالعرب مركو قفكو ساحانا يو لين عبيدك بو ساحاني وحي أبيه الله الرسين يلو قبل يلو حكم إذا مركو سوليك اللي قال يو كلا يا وحي الله مستقدر كا مركو مساجك اللي قبح يو يقوريك iyo marka ku sheegay waxa kale ka mid ah istinjadi waxa kale marka kale iska bixinaya ama kabaha saasa kale kuwaas waxa lagu qabanayaa bil marka bilixdi to alaay xaal midigta waxyaabaha wanaagsan oo dhan baa lagu qabanay marka cunaysid abaysid diibaysid wax aad diibaysid waxna aad qaadanaysid masaajidka aad galaysid midigta oo raysinaysa saasa kale iyo waxyaabaha kale la midka marka federaalsi miyiga taad ka bilaabasa marka meedanaysi dhinaca meed marka weysiisanaysi miyiga marka imika weysada wuxuu keenay marka qofku weysiisanayo xubnaha wuxuu ku horreysinayaa miligta miligta la horreysinayaa oo sidaa uu sidaas oo kale nabi raxmuhu allah wuxuu ajmaa culamaa ala anna taqdiim al-yumna fi al-wudu'i sunnatu in miligta la hormariyo marka la weysiisanayo waa sunna weeyi wa man khalafahuma faatahu al-fadl qofku midigtii horreysiin waaya fadligii baa ka tegay wa tama wuduuhu weysihiisina waa odhamaystarantay laakiin fadligii baa ka tegay yacni hadduu midigtii horreysiin waayo bidixdii horreysiiyo fadligii baa ka tegay weysihiisi laakiin waa dhamaystarantahay wey markaa saasuu xadiidku kana yacni baabku weysada ayna sunna tahay in midigtii la hormariyo can nucaym almujmir can abi hurayrata radia allahu canhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي أمديدة يدعون ولو يريا يوم القيامة ما انت قيامها غرا حاليهين قاروت يديرا محجلين قوة العب عدان كاسو من آثار الوضوء ويسد الرأت كذك هذا فمن استطاع منكم قف كذك مذكرا أن يطير غرته إن مركاسي وتديرنا انت سو ديريو فليفعل سهيا. وفي لفظ لمسلم رأيت وحارك أبا هريرة ويتوضأ ويسيسنيا فغسل وجهه وجهه سيمري ويديه لودي سيقعمون حتى كاد إلا وكل وادي يبلغ المنكبين إنو قارسيو وحويان لوضا قرب حتى يبلغ المنكبين لوضا إلا وستقيم لوضا قرب لوضا قرب إنو قارسيو ثم غسل رجليه ديتنا لودي سيقعمون ويمري حتى رفع إلى الساقين إلا وحوق وكرق سقاضي ثم قال وحول سمعت وحن مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كأله إن أمتي يدعون يوم القيامة أمتي ما لنت قيامها يا لو يريا غرا أيقوة يدارا محجر قبع العد من آثار الوضوء تاسر مكا ويسرات كذي كأهاتي فمن استطاع منكم قف كذي كذي كم ذكرا أن يطيل غرته وتعدان تاسين ديريسه وتحجيله يقوى عدان تاسي فليفعل عينك هيا وفي لفظ إن مسلم سمعت وحن مغلى خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية اليد وحيك جالسة من المؤمنين قفك مؤمن كاه وشيك ما أنت قيامه وحرني يعني تنظر حيث كل حرني وحي جالسة حيث يبلغ الوضوء هل كويسيس أي جاده بجالسة حديث كان رواية ظهره waxa weeyaan waxa soo saaray bukhari iyo muslim riwaayada labada fi lafdhi muslim iyo riwaayada saddexaad oo fi lafdhi muslim iyada muslim ba marka soo saaray sidoo kale faman istata'a minkum an yutira ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al intaas waxa waa mudraj intaas waa mudraj yaani waa kalaamkii rasuulka maha alayhi salatu wasalam hadalkii rasuulka فمن استطاع منكم قف قيدين كذا كم ذا كريا إنه دار يغ الرداس يتحجيل كاسي فليفعل فحويان يعني عينك هيا هذا رئيسه وحده هو مدرج هو كلام كي أبو هريرة هذا كي رسول كماها عليه الصلاة والسلام حديثك وحو شيء يا ومضى فل جاي لها ومضى كذا كده وانتهى umadaha kale waxay kaga duwan tahay umadaha kale waxay kaga duwan tahay alqurratu wa tahjil ummadii naga horreeyay oo weysada way lahaayeen oo weysada waa la wadaagaa oo weysadu maaha min khasaaisa hadhihi al-umma madar wax gaar u leedahay maaha laakiin waa la wadaagaa waxa la gaar yahay marka dadka muslimiinta ama muuminiinta ama ummadda nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waxa la gaar yahay al-ghurratu at-tahjib wati darnaanta iyo qaba cadaanta marka inna ummati ummadu wa ummatu hijaba ummadu ummatu da'wa ummatu hijaba yaani ummadu rasuulka ajibtay way lafdiga umma macani fara badan buu leeyahay sideed marka ayaa la gaarsiiyay macanida uu leeyahay marka waxaa ka mid ah atbaacul anbiya yaani waa kuwa rasuulka raacay calayhi salaatu wasalaam ee ajiibay yaa umma la yidhaahdaa marka inna ummati wa ummatu hijaba way waa kuwa rasuulka rumeeyay calayhi salaatu wasalaam maalintii qiyaamaha waa loo yeedhayay iyagoo wajiye cadcad dadka waxyaabaha lagaga soo soocaya waxaa ka mid ah wejigooduna waa cad yahay qogogooduna way cadcad yihiin marka cadaanka wejiga uu leeyahay iyo lugahan cadcad waxa ay ka timid weysadii ay weysisan jireen waa xubnihii weysadu ay mari jirtay baa wada iftiimaya marka fadlikaas waa fadli kitaabkiina hore waxaan kusoo marnay meelihii xubnihii laga sujuudayay inay naarta inay cunayn xubnihii laga sujuudi jiray inaanay naarta cunin marka yacni waxay kutusanaysaa xubnaha laga sujuudayay xubnaha weysada ay martay iyo dhammaan fadliga ay leeyihiin dhammaan fadliga ay leeyihiin ayay kutusanaysaa gacmaha oo kale halka mirfaqeynka miyaa la wadaarinayaa lugahana halkan kacbeynka miyaa laskor looga soo qaadayaa halkaa saaqeynka sida abu horeysa yeelay miyaa la yeelayaa baa leeyihi mustaxabba jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen waa mustaxab wey yacni inuu qofku oo halka cududda oo kale u biyaha soo gaadhsiiyo u meedho mirfaqeynka weydaariyay inta uu doono abu hurre ilaa garabku ku dhaweeyeybe isagoo hadduu ilaa halkaa soo gaadhsiiyo waxoogaa waxa weeye waa mustaxab bay yidhahdeen kacbeynkan inuu kor uga soo qaado oo halkaa uu soo gaadhsiiyo xooga iyadana waa sunna baa layidhi yacni saasay jumhuur ku sheegeen ka abu hurere marka laga yimaado waxay daliishanayaan tablugu lxilyatu min almu'mini xayu yablugu lwuduu marka xilyaduna waxa jinjimaha iyo marka ay xidhanayaan dadka muminiintii jannaday ku xidhanayaan kaa wey marka taasi waxay gaadhaysaa qofka muminka ah halkii weysadiisa ay gaari jirtay iy u gaadhaysaa yani qofkii weysada yaraystana halkaasi ku joogsanaysaa xubintii halkaasi ku joojiyay kii dheeraystana halkaasi u gaadhaysaa oo yani way usii badanaysaa sidaas baa loogala jeedaabay culimmadu ay sheegeen cala ayi xaal yani qofku haddii uu ku kaaftamo intaas kuraamaha iyo xusullada iyo saas oo kale